إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. وكان الدرس السابق تعليقا على ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان، التي لا يصح الإيمان إلا بالإتيان بها. قال رحمه الله تعالى في السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل، وإجمالا فيما أجمل. قال رحمه الله تعالى: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، أي أن القرآن الكريم وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد فيهما ذكر جميع قصص المرسلين، وكذلك لم يرد ذكر جميع أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما ذكر الله جل وعلا أنبياءه ورسله على سبيل الإجمال، وفصل أحوال بعضهم مع أممهم وكذلك مع ربهم جل وعلا. وما ذكره الله جل وعلا في كتابه هو من أعظم القصص وأظهرها وأنفعها لبني آدم وكذلك للجن، أي للمكلفين. قال الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية جاءت ضمن سياق آيات كريمات من سورة النساء. قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر من أحوال بني إسرائيل ما ذكر، قال إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فالله جل وعلا قد أوحى إلى نوح وابتدأ بذكره لأنه أول رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأوحى الله للنبيين من بعده، والنبيون من بعد نوح. هذا اللفظ يشمل جميع من جاء بعد نوح من الأنبياء والمرسلين إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيهم إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء. ولكن رب العزة والجلال بعد أن أجمل في هذا فصل في ذكر بعضهم لما تميز به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الرسل من المنزلة التي فارقوا بها غيرهم من الأنبياء والمرسلين. كلهم قد اصطفاهم الله واختارهم لحمل رسالته وهداية خلقه، إلا أن الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض، كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال جل وعلا في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله جل وعلا مع تكريمه لهؤلاء الأخيار من الأنبياء الأطهار والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد اصطفى منهم جماعة فضلهم على غيرهم، فذكر في هذه الآية في سورة النساء نوحا عليه السلام، وذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وذكر عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود، وذكر قبلهم كلهم وموسى، وذكر قبلهم كلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال إنا أوحينا إليك، فبدأ به لتفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو سيدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن ذكر هؤلاء الأنبياء على سبيل التفصيل بعد الإجمال لبيان علو منزلتهم ورفعتهم على غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإبراهيم هو والد إسماعيل وإسحاق، ويعقوب هو ابن إسحاق، والأسباط هم أبناء يعقوب وهم 12 سبطا، منهم يوسف عليه السلام وبنيامين أخوه وبقية الإخوة 10، هؤلاء هم الأسباط. وعيسى من ذرية يعقوب من الأسباط، كذلك أيوب ويونس ابن متى وهارون أخو موسى، وقد ذكره الله في الآية التي بعدها وكلم الله موسى تكليما، وسليمان كذلك ابن داود هو من ذرية يعقوب أيضا، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني في كتاب الله قبل نزول سورة النساء قد قص الله على رسوله في عدد من السور قصص بعض الأنبياء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فذكر الله جل وعلا قصة نوح عليه السلام في غير موضع من كتابه، وذكر قصة إبراهيم، وذكر قصة لوط عليه الصلاة والسلام جميعا، وذكر قصة إسماعيل مع أبيه وموسى وعيسى وهارون، وكذلك ذكر قصة هود وصالح وشعيب وإلياس ويونس. ذكر في آيات نزلت قبل سورة النساء من قصص الأنبياء ما فيه عبرة. وهناك أنبياء ورسل لم يقصص رب العزة والجلال علينا من خبرهم شيئا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بعض القصص مما فيه عبرة، فذكر قصة يوشع بن نون وهو نبي بعثه الله بعد موسى، وهو الذي فتح الله على يديه بيت الأرض المقدسة، فتح أريحا وفتح بيت المقدس، ورد الله عليه الشمس بعد أن كادت أن تغرب، أوقفها الله حتى يتم الفتح في حديث معروف مشهور. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الخضر مع موسى، والله جل وعلا ذكر قصة الخضر مع موسى دون تسمية الخضر، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كما في الصحيحين. وغيره من الأنبياء والرسل قد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، البشارة لمن أطاع بالمغفرة والجنة والرضا من الله جل وعلا، والنذارة عن الشرك، وبيان ما أعد الله للمشركين من النكال والعذاب والغضب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسلهم قطعا للحجة للمعذرة حتى لا يكون هناك عذر لمن يكفر. وكان الله عزيزا قويا غالبا حكيما في أفعاله. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل. فما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإننا نؤمن بجميع ما ورد من شأن الأنبياء بالتفصيل على ما ورد، وبالإجمال على ما ورد. نقف عند حدود الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة غافر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فما لم يقصه الله جل وعلا لا يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر ولا يعلم إلا ما علمه الله. قال تعالى بعدها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. السؤال 93: كم سمي منهم في القرآن؟ يعني من هم الأنبياء والرسل الذين سماهم الله في كتابه؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط والشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فجملة من ذكر اسمه في القرآن الكريم 25 نبيا ورسولا، وجميع من ذكر في القرآن الكريم من المرسلين، ليسوا أنبياء فقط بل من المرسلين، أي ممن اختصوا بوصف الرسالة وصارت علما عليهم مع اتصافهم بوصف النبوة. وقد سبق أن نبهت إلى أن التعريف المشهور عند العلماء الذي قال به الجمهور وهو أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، أن هذا التعريف غلط، بل جميع الأنبياء والرسل قد أمروا بالتبليغ، وكلهم بعث من عند الله وأوحي إليه، إلا أن غالب الرسل يبعثون إلى قوم معاندين ويكونوا ممن أوحي إليهم شرع جديد، وإن كانوا مصدقين لما سبق من الشرائع، لكن يخصهم رب العزة والجلال ببعض الأحكام يخففها أو له حكمة فيها في تشديد بعضها. أما الأنبياء فإنهم يأتون بالشرع السابق مجددين له ويرسلون مذكرين، فهم كالمجددين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أولئك الأنبياء قد اصطفاهم الله واختارهم لحمل رسالته ولتبليغ أمره. وهم معصومون من الوقوع في الكبائر والإصرار على الصغائر، ومعصومون من الوقوع فيما يخل بتبليغ الرسالة أو بالمروءة عليهم الصلاة والسلام. إذن كل الأنبياء والرسل قد أوحي إليه وقد أمر بالتبليغ، إلا أن الرسل قد تبوأوا منزلة رفيعة بفضل الله جل وعلا وتفضيله لهم وجعل وصف الرسالة علما عليهم مع اشتراكهم في أصل الإرسال والنبوة مع جميع الأنبياء، إلا أن وصف الرسالة صار علما عليهم، وهم 315 رسولا، 315 رسولا اختصهم الله بوصف الرسالة فصارت علما عليهم مع ما اختصهم الله به من الفضائل العظيمة من الصبر والثبات أكثر من غيرهم، مع أن الأنبياء كلهم عندهم الصبر والثبات والخلق الرفيع والمنزلة العالية، إلا أن الله جل وعلا فضل أولئك الرسل على بقية الأنبياء الذين يبلغون 120,000. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فالذين ذكروا في القرآن كلهم رسل، كلهم رسل إلا آدم عليه السلام فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، ولم يكن قد حدث في عهده الشرك، بل كان أبناؤه معه على التوحيد، لم يقع فيهم الشرك، وإنما وقع في قوم نوح. لذلك كان هو أول الرسل حيث بعث إلى قوم معاندين. إذن جميع من ذكر في القرآن عدا آدم كلهم رسل. آدم عليه السلام هو نبي، لكنه اختص بكونه والد جميع المرسلين، فله فضل الأبوة، فله فضل الأبوة، لكن من أبنائه من فاقه في الفضل كجملة المرسلين، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء نؤمن بها وبما قص الله علينا في كتابه الكريم، وكذا بما قص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام. فذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى يوشع بالنون من الرسل الذين لم يرد، من الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم في كتاب الله. وذو الكفل اختلف فيه، فقيل إنه هو إلياس، وقيل إنه نبي آخر، وقيل إنه رجل صالح. والصحيح أن ذا الكفل نبي ورسول، وليس هو إلياس ولا اليسع، بل هو رسول مستقل. وهناك رجل صالح من بني إسرائيل يقال له ذو الكفل أيضا، وهذا ليس بغريب أن يتسمى بنو إسرائيل من عامة الناس بأسماء أنبيائهم، لأن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد سئل عن قول الله جل وعلا، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. مريم عليها السلام هي ابنة عمران، وعمران جاء بعد مدة طويلة قرابة 2000 سنة بعد موسى عليه السلام، يعني بين ولادة مريم عليه السلام أو بين عصر عمران والد مريم التي هي والدة عيسى عليه السلام، بين عمران وبين موسى عليه السلام، موسى قبله 2000 سنة تقريبا. فكيف في الآية يا أخت هارون، وهارون هو أخو موسى، يعني مات قبل 2000 سنة من ولادة مريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حل هذا الإشكال وقال إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، يعني أن مريم عليه السلام كان لها أخ اسمه هارون ابن عمران، مريم بنت عمران وهارون ابن عمران، فليس هناك أي إشكال. وهذا هو الصحيح، أن مريم لما قيل لها يا أخت هارون كان أخوها هارون رجلا صالحا في بني إسرائيل، معروفا عندهم بالطهر والعفاف والصلاح والتقى. فلما شكوا في مريم لأنها أتت بولد بدون أب، نادوها باسم أخيها يا أخت هارون، تعظيما لشأن هارون أخيها، لأنه كان رجلا عابدا صالحا. وكذلك أبوها، ما كان أبوك يعني عمران امرأة سوء وما كانت أمك، امرأة عمران ما كانت أمك بغية، وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقره الله جل وعلا وهو في المهد حيث لا يتكلم، بل حديث الولادة، حديث الولادة لا يحسن إلا الصراخ، مع ذلك أجابهم بلسان عربي فصيح: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاه الكتاب وهو طفل في المهد يرضع ولا يحسن الكلام، أمثاله من الأطفال، لكن الله جل وعلا أنطقه آية للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا فيه دليل هذه الآية على أن عيسى عليه السلام سيكون من علامات الساعة، نزول عيسى عليه السلام ثم موته، لأن عيسى عليه السلام قد رفع بنص كتاب الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالله جل وعلا رفع عيسى إليه، وفي هذه الآية دليل على أنه سيموت، وسيموت هذا يعني أمر موته عيسى عليه السلام سيكون في الأرض لما ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل اليهود ومن كفر بالله ويكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال 94: من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب: هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. انتهى الجواب. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن هناك رسل قد وصفوا بهذا الوصف، وهو أنهم أولو العزم من الرسل. قد اختص رب العزة والجلال من الأنبياء الذين اصطفاهم الله لنبوته 315 شخصا، خصهم بوصف الرسالة. هؤلاء 315 رسولا قد اصطفى الله جل وعلا منهم 25 ذكر شأنهم في كتابه الكريم. هؤلاء 25 قد اصطفى الله جل وعلا منهم 5 ووصفوا بأنهم أولو العزم من الرسل. وهؤلاء 5 الدليل على أنهم أولو العزم من الرسل أن الله جمعهم سبحانه وتعالى في آيتين ذاكرا في من حالهم ما يبين رفعة منزلتهم على غيرهم. فقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب لما تحزب المشركون على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يذكر قصة التحزب في بداية السورة: يا أيها النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، فبدأ بوصف النبوة، ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك، ذكر الوحي الذي هو حياة الأرواح، إن الله كان بما تعملون خبيرا، إلى أن قال في الآية السادسة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. بعد أن ذكر النبوة والوحي ذكر مجموعة من الأنبياء والمرسلين. في هذه الآية قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، من جميع الأنبياء، ثم خص من هؤلاء الأنبياء هؤلاء الخمسة، قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ثم قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص هؤلاء الخمسة، محمد عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، خصهم بعد أن عم جميع الأنبياء، بعد أن عم جميع الأنبياء. وقال في سورة الشورى سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بعد أن قال سبحانه وتعالى في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أيضا بدأ بالوحي، ثم قال بعدها بآيات: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ثم قال بعدها بآية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. بعد هذا الأمر وهو بيان أن الحكم لله ومرجعه إليه جل وعلا، بعدها بآيتين قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. سمى في هذه الآية خمسة من الأنبياء دون بقية الأنبياء، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فذكر مبدأ المرسلين ومنتهى المرسلين، وذكر أعظم الرسل بين هاتين الفترتين: نوح عليه السلام أول رسول، والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول، وبين هؤلاء أو بين هذين الرسولين الكريمين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وبين كل رسول ومن بعده لا تقل عن 2000 سنة، إلا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الخاتم 578 سنة في الميلاد. نوح عليه السلام أول رسول، إبراهيم جاء بعده بآلاف السنين، إبراهيم عليه يعني قرابة 2000 سنة، إبراهيم عليه السلام بينه وبين موسى قرابة 2000 سنة أيضا، موسى بينه وبين عيسى قرابة 2000 سنة، محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين عيسى قرابة 600 سنة. فهذا فبدأ بأول رسول وختم بآخر رسول، وذكر ما بينهما من أعلام المرسلين الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى، قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فذكر هؤلاء الخمسة للدلالة على أنهم كانوا أكبر الأنبياء منزلة وأعظمهم رتبة وكذلك هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. السؤال 94: من أول الرسل؟ الجواب: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. في هذا السؤال بين من أول رسول، لأن هذا قد ثبت في الصحيحين صريحا أن الناس يوم القيامة لما يطول عليهم الزمان ويشتد عليهم الكرب ويغرق العصاة في عرقهم والكافرون كذلك، يلجأ الناس ويستغيثون بالأنبياء والمرسلين ليشفعوا لهم عند الله لفصل القضاء، وهذه الشفاعة من حي فيما يقدر عليه الطلب، يقدر الرسول والنبي على الطلب، فيأتون إلى آدم ثم يقول، يعتذر بمعصيته بأكله من الشجرة ويقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول: أنت أول رسل الله. فآدم عليه السلام أول الأنبياء، ونوح عليه السلام أول المرسلين. لذلك الشيخ حافظ رحمه الله هنا قال: أولهم، يعني أول الرسل بعد الاختلاف، لأن هناك من قبله من المرسلين الذين أرسلوا بالنبوة وهم آدم عليه السلام، وقد ذكر شيث وأظن إدريس، لكن هذا لا يصح، فليس بين، لا يصح بين آدم ونوح نبي أو رسول. آدم النبي أول نبي، أول رسول بعد آدم هو نوح، أول نبي بعد آدم نوح يصبح هو الثاني، وهو أول رسول اختص بوصف الرسالة، فهو والد المرسلين والأنبياء بعده، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فذكر أن الأنبياء عليهم السلام إنما جاءوا بعد نوح، إنما جاءوا بعد نوح، وهذا أمر مقطوع به، ليس فيه أدنى شك ولا خلاف بين العلماء، أن الأنبياء إلا فيما ذكر من شيث عليه السلام وإدريس، هذا الذي حصل فيه الخلاف. والله جل وعلا قال في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، لأن جميع الأنبياء والمرسلين إنما هم من ذرية آدم. وممن حملنا مع نوح، فخص من ذرية آدم نوح عليه السلام، ومن حمل، من حمل مع نوح هم أبناؤه، ومن ذريته جاء الأنبياء بعده، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، وممن هدينا واجتبينا من الأنبياء والمرسلين. ثم قال هنا الشيخ حافظ رحمه الله: وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. فهؤلاء كذبوا وسياق الآية في مخاطبة قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل قوم قريش كذب قوم نوح، والأحزاب من بعدهم، أي من بعد قوم نوح. فنوح هو أول رسول أرسل إلى قوم مكذبين معاندين، قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون الحديث عن الاختلاف الذي حصل في الأمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.